بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي. Like a I'm